Thank you. Oh. Thank you. لا النبي صلاة النبي أحسن. وأوحينا إليه لتنبئن Oh! انت عليك. What are وإذا النجوم كدرت وإذا Wonderful.